متى نستعمل التعبير التي هي أحسن ومتى نستعمل وأعرض عن الجاهلين؟ هي واحدة التي هي أحسن هي أعرض عن الجاهلين، لكن متى نؤاخذ ومتى نعفو؟ المقامات هي التي توضح لنا ذلك.